بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما عسى طلقكن أن يبدلن